على آله وصحبه ومن أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا أتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قال اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لازم أخوان الكرام في تفسير سورة الأنفال، ووصلنا عند هذه الآيات وفيها يحكي الله سبحانه وتعالى عن قول الكفار والمشركين، وأنهم كانوا يدعون بأدعيات عجيبة وفي حقيقة الأمر أنها ترد عليه. منها أنهم كانوا يقولون: اللهم إن كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أو شيء قالوا إذا أتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، يعني سمعنا هذه الأكاذيب، وهي عبارة عن أساطير الأولين، يعني قصص ملفقة وأساطير وشيء من الخيالات من كتب السابقين. قالوا أساطير الأولين، لو نشاء لقلنا مثل هذا، لو أردنا لاستطعنا أن نأتي بمثل هذا، وهذا أمر سهل. طبعا هذه مكابرة، هم يعرفون أنهم لا يستطيعون، وقد تحداهم الله سبحانه وتعالى في غير ما موضع في أن يأتوا بمثل القرآن أو يأتوا بعشر سور، ثم تنزل معهم إلى أن قال فيأتوا بسورة من مثله، وكل هذا لا يستطيعون به أن يأتوا بسورة. وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. ولاحظوا يا أخواني المكابرة في الحق، يعني المفترض يقولون مثلا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، فيسر لنا الهدى، فأصلح قلوبنا في متابعته. لكن من شدة عنادهم ومكابرتهم قالوا: لا، اللهم إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء، يعني من شدة تيقنهم أنه باطل وأن الحق هو الذي معهم فقط. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يقول الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني الله تعالى لأجل هذا النبي الكريم حفظ كل تلك البلاد من أنها تعذب. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول علي رضي الله عنه: هما أمانان، هما أمانان. الأمان الأول وجود النبي عليه الصلاة والسلام، والأمان الثاني الاستغفار. وذهب أمان لوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يبق إلا أمان واحد. يعني فالزموا الاستغفار حتى تأمنوا من عذاب الله سبحانه وتعالى. ونستفيد من هذا، يقول تعالى: ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أن أبعد الناس عن العذاب سواء في الدنيا أو في الآخرة هم أهل الاستغفار. فالذي يدمن الاستغفار ويكثر من الاستغفار ويكون لسانه لا يفتر عن الاستغفار، فإنه أبعد ما يكون من العذاب. وهذا أيضا ظاهر يا إخواني، لأن الذنوب هي أسباب الهموم والغموم، وهي أسباب العذاب في الدنيا وفي الآخرة. وتلاحظون حتى الآيات دائما: فأصابهم بذنوبهم، فأصبناهم بذنوبهم. دائما الذنوب هي أسباب العذاب في الدنيا والآخرة. فلما يكثر الإنسان من الاستغفار ويدمن على الاستغفار ويلازم الاستغفار، خلاص ذهب السبب الرئيسي لكل عذاب في الدنيا والآخرة. لذلك قال الله تعالى هنا: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهذا يعني من بركات الاستغفار وفضائله، وأنه مانع من موانع الوقوع على العذاب. وإلا فالاستغفار يعني فضله أكبر من ذلك بكثير. ثم قال سبحانه: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء. يعني هم أصلا هؤلاء الكفار عملوا أعمالا تستحق العقوبة، تستحق العذاب. منها أنهم يصدون عن المسجد الحرام. طبعا هم منعهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه منعوهم من المسجد الحرام ابتداء من بدأت الحروب منعوهم، ثم لما جاءوا في صلح الحديبية عمرة الحديبية أيضا ردوهم، وكانوا إذا جاء رجل من المسلمين إما يؤذوه، فهم كانوا يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، ليس هم بأولياء لله سبحانه وتعالى حتى يعني يحميهم ويحفظهم ويقيهم. إن أولياءه، من هم أولياء الله؟ إن أولياءه إلا المتقون، يعني ما أولياءه إلا المتقون. يقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بعدين الذين آمنوا وكانوا يتقون. لذلك يقول الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول: من كان لله تقيا كان لله وليا. من كان لله تقيا كان لله وليا، يعني التقوى هي الولاية، العبادة الحقيقية، فليست هي دعوة، ولا من كان متقيا فهو مستحق لولاية الله وحفظ الله سبحانه وتعالى. إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصلية. المكاء والتصلية الصفير والتصفيق، كانوا في السابق عندهم يعني عبادات عجيبة وابتدعوا ضلالات لا يعلم بها الله، منها هذه المكاء والتصلية. كان مثلا يطوف ريان ثم يجري يركض ثم يلقي على نفسه، يلقي نفسه في الأرض ويبدأ يصفق ويصفر بلسانه. أنا مرة قلتها في الجامعة، الطلاب هكذا كان فعل المشركين، فقال لي واحد من الطلاب: دكتور هذا مطير شيء، تعرفون مطير شيء حق الحمام إنه يصفق ويصفر. قلت والله حول الدعوة يعني مو بعيدين. فكان هكذا صلاته، شيء غريب يعني. الغريب أن يطوفون عراية حتى النساء، وهذه بدعة ابتدعها كفار مكة لأجل ترويج بضاعة أهل مكة. فكانوا يقولون أنه لا يجوز للإنسان أنه يطوف بالبيت بثيابه التي جاء فيها من بلده، لأنها ملطخة بالذنوب، ملطخة بالذنوب، فعليه أن يشتري ملابس جديدة من الحرم. طيب فقير ما عنده شيء، يستعير إذا يعرف أحد. طيب ما يعرف أحد، قالوا إذن يطوف عريان. وفعلا الناس ظنوا أن هذا دين وهذا شرع، فكان الرجال والنساء يطوفون عرايا في البيت، وكانت المرأة تضع يدها جلكم الله على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله ما بدا منه فلا أحله، يعني وهي تطوف تقول: ما أحله لأحد أن يرى. فكان من البدع هذه البدعة المكاء والتصلية اللي هو الصفير والتصفيق. يقول الله تعالى: ما كان صلاتهم عند البيت، يعني بماذا يتمادحون ويتفاخرون؟ كل صلاتهم كانت أصلا صلاة مبتدعة وتصفيق وتصوير، وليس فيها شيء مما يحبه الله. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. وهذه أخبار بشارة عظيمة لأهل الإيمان. فعلا الكفار في كل زمان وفي كل حين يعني ينفقون أموال هائلة لمحاربة الإسلام وأهله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يريدون هذا. طيب إيش النتيجة؟ قال الله تعالى: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الله أكبر، يعني أموالهم ستذهب عليهم ويتحسرون على ضياعها ولا يتحقق لهم مقصودهم، بل سيكون العكس، ثم يغلبون. وهم ماذا يحصل لهم؟ قال: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فالله تعالى يعني يقدر هذه الابتلاءات ليميز الخبيث من الطيب والصابر من العاجز والجازع ومن المؤمن ومن المنافق، ثم إذا تمايزوا وبرز المؤمنون ساق النصر إليهم والهزيمة لأعدائهم، وركم الركام على بعض المنافقين يذهبون مع الكفار فيتراكمون ويجتمعون، ثم يجعلهم الله تعالى في جهنم أولئك هم الخاسرون. مفاد هذه السورة أو هذه الآيات التي قرأناها اليوم، يقول المؤلف في الآيات فضيلة الاستغفار وبركته، أنه مانع موانع قوى العذاب، وفي الآيات بيان سفع عقول المعرضين لأنه لم يقل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. ومن فوائد الآيات الصد عن المسجد الحرام، جريمة عظيمة يستحق فاعلها عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. عمارة المسجد الحرام وولايته شرف لا يستحقه إلا أولياء الله المتقون. في الآيات إنذار الكافرين بأنهم لا يحصلون من إنفاقهم أموالهم في الباطل على طائل، وسوف تصيبهم الحسرة والشدة والندامة. أقف هنا إن شاء الله في الدرس القادم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبعوا إحسانه، وأن